بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمر في مسيرتنا في قراءة الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى والتعليق على ما تيسر منها بذكر أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات. وما زلنا مع سورة البقرة، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في هذه الآيات يخبر ربنا تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، وقلنا إنه ستكون آيات كثيرة جدا في الكلام عن بني إسرائيل. وقلنا إن بني إسرائيل نسب، وإسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، وفيهم الصالحون، بل فيهم الأنبياء كموسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان، هؤلاء من بني إسرائيل، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف، كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، وهم من بني إسرائيل أصلا. وهناك فيهم الصالحون هم أتباع الأنبياء، وفيهم الكفرة الفجار وهم أعداء الأنبياء، وفيهم الفساق، ويتفاوت حالهم. الله تبارك وتعالى هنا يخبر عن بني إسرائيل فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والخطاب متوجه إلى بني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب متوجه إلى بني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود الذين كانوا في المدينة. بنو إسرائيل هم اليهود الذين كانوا في المدينة، هم من نسل إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو يعقوب كما قلنا، ومنهم صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي زوجة نبي وبنت نبي صلوات ربي وسلامه عليه. الله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل الذين في المدينة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فكأنه يقول: إنعامي على آبائكم إنعام عليكم. ولذلك يفخر الإنسان كثيرا، يقول: كان آبائي كان أجدادي، فيتكلم ويفخر بآبائه وأجداده وما حصل منهم وما حصل لهم، فيفخر بهذا. فشرف الآباء شرف للأبناء، شرف الآباء شرف للأبناء. فيقول الله تبارك وتعالى لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. الآن بعد أن كان الكلام عاما اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآن يأتي التفصيل، يذكر الله تبارك تفاصيل نعمه التي أنعم بها عليهم كما سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. فيقول هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، أي واذكروا كذلك أني فضلتكم على العالمين. وهنا هذا التفضيل لبني إسرائيل، قال أهل العلم هذا التفضيل على عالم زمانهم، يعني كانوا في زمنهم أفضل الناس، كانوا أفضل من الأقباط وهم قوم فرعون، وكانوا أفضل من الأكاسرة، وأفضل من النمرود وقومه، وأفضل من التبع وقومه، وهكذا. فهم لا شك في وقتهم هم كانوا خير الناس في زمانهم. وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولي أتباعه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فعم الناس كلهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: توفون على 70 أمة، يعني هناك 70 أمة وأنتم واحد، و70 من هذه الأمم أمم الأنبياء، توفون على 70 أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله، أنتم خيرهم وأكرمهم على الله. فهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير من بني إسرائيل، خير من بني إسرائيل، وإن كان بنو إسرائيل مفضلين في زمانهم، وأني فضلتكم على العالمين أي في زمانكم. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اليوم هذا هو يوم القيامة، في ذلك اليوم يوم لا يجزي والد عن والده شيئا، في ذلك اليوم القيامة لا يغني عن أحد أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى. واتقوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي أي فيه نفس عن نفس شيئا، لأن كل إنسان في ذلك اليوم مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. أبدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل يفر عن الكل. واتقوا ذلك اليوم أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم ما يقيكم عذاب الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، لأن الأنبياء يقولون في ذلك اليوم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيقول اتقوا ذلك اليوم، يوم عصيب يوم عظيم وهو يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي شيء ولو دقة ولو قل ولا شيء أبدا. قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الشفاعة باختصار هي الواسطة، الشفاعة هي الوساطة، وشفع فلان لفلان توسط له، وسميت شفاعة لأنه كان وحده، كان فردا وترا، فجاء أحد وقف معه صار يطالب بما يطالب هو به فصار شفعا هو صاحبه، بعد أن كان واحدا فردا لما جاء صاحبه ووقف معه صار شفعا، صار اثنين بعد أن كان واحدا. فالشفاعة هي طلب الوساطة، طلب الخير للغير، الشفاعة هي الوساطة وهي طلب الخير للغير، وهي جائزة إن كانت في الخير ومحرمة إن كانت في الشر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يقبل منها شفاعة، وفي قراءة ولا تقبل منها شفاعة، قال ولا يؤخذ منها عدل، والعدل الفدية، العدل هي الفدية، لا شفاعة تنفع ولا فدية تنفع. الشفاعة قالوا في جلب المنفعة، والعدل في دفع المضرة، لا هذه ولا هذه، لأن الأمر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فكأن الله يقول لهم سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون أن يجلبوا لكم النفع ولا يملكون أن يدفعوا عنكم الضر، فإن كنتم عقلاء فاعبدوا من بيده النفع ومن بيده الضر وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي فدية. ثم قال ولا هم ينصرون لضعفهم وخورهم، فالذي لا ينصر هل ينصر؟ أبدا. إذا كان هو لا ينتصر لنفسه فهل يملك أن ينتصر لغيره؟ لا يملك هذا أبدا، بل إن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم، أي واذكروا، أيضا قلنا الآن يعدد النعم، يعدد النعم. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. آل فرعون هم أتباع فرعون، وآل الرجل أتباعه، آل الرجل أتباعه. وذلك قال عبد المطلب لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، قال اللهم، اللهم يعني اللهم، قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فالآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، وآل فرعون هم أتباع فرعون الذين سلكوا طريقه. ويقال أيضا آل الرجل أهله، وأصل الآل الأهل، آل هي أأل، لكن أدغمت الألف بالألف أو الهمزة بالهمزة فقال آل، قالوا وأصلها أهل، وآل الرجل أهله، ومنه آل البيت أي أهل البيت، آل البيت هم أهل البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في رجل بلغ أذاه في أهلي، أي أهل بيتي، أهل بيتي. وعائشة كانت تقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيتي محمد نار، وفي رواية ولا يوقد في آل محمد، في آل بيت محمد النار. فالقصد إذن الآل هم الأهل، الآل هم الأهل في أصل اللغة، لكن تطلق الآل على الأتباع، وآل الرجل أتباعه. هنا يقول وإذ نجيناكم، أي اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، أي فرعون وأتباعه، يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم يمكن أن تقدر وإذ نجيناكم من آل فرعون إذ كانوا يسومونكم، فتكون خبر لكان، كانوا يسومونكم، أو تكون حالا، حالة كونهم يسومونكم، يسومونكم أي يذيقوكم، يسومونكم يذيقونكم أو يولونكم، يسومونكم سوء العذاب، ليس مجرد عذاب وإنما سوء العذاب. ثم ذكر مثالا من هذا العذاب سبحانه وتعالى فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه صورة من صور العذاب. وفرعون هو ملك مصر، وكان كل ملك لمصر يقال له فرعون، كل ملك لمصر يقال له فرعون. وذكر ابن إسحاق وغيره أن فرعون هذا كان اسمه الوليد بن مصعب أبو الريان، هذا فرعون هذا، والله أعلم. فكان كل ملك لمصر يقال له فرعون، ذاك الذي كان في زمن يوسف الملك كان فرعون أيضا، فكل ملك يملك مصر يقال له فرعون، فرعون الأول، فرعون الثاني، فرعون الثالث، وكل ملك يملك الفرس يقال له كسرى، كسرى الأول الثاني الثالث، وقيصر أو هرقل يطلق بان لمن يملك الروم، وتبع من كان يحكم اليمن يقال له تبع الأول تبع الثاني وهكذا. ففرعون ليس شخصا، وإنما فرعون لقب، لقب لكل من حكم مصر، وإذاك هذا يسمى فرعون موسى، هذا يقال له فرعون موسى، أي فرعون الذي كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كان أحد الجبابرة المتكبرين، هذا أحد الجبابرة المتكبرين، فكان من قوله أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فكان متكبرا جبارا في الأرض هذا الرجل. الله سبحانه وتعالى يذكر عن هذا الرجل وهو فرعون وأتباعه، يقول يذبحون أبناءكم، قال يسومونكم سوء العذاب، ثم ذكر أمثلة من هذا العذاب فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لماذا يذبح الأبناء؟ يقول إن فرعون رأى رؤية في المنام أنه تأتي نار فتحرق مصر بأهلها، فدعا المنجمين والسحرة والمشعوذين وقراء الكف وقراء الفنجال وغير والقافة والعافة وغيرهم، دعهم تعالوا فسروا لهذه الرؤية، هذه الرؤية شغلتني فسروا لهذه الرؤية. فاجتمعت كلمتهم أو قال قائلهم، هذا يعني أن رجلا من بني إسرائيل يفسد عليك ملكك، رجل من بني إسرائيل يولد لبني إسرائيل رجل يفسد عليك ملكك. يفسد علي ملكي؟ نعم. قال فما الحل إذن؟ قال لا تبقي منهم أحد، لأن هذا إلى الآن ما ولد، ما من خوف من الموجودين، وإنما الخوف من المولودين. فقال إذن يقتل كل مولود، كل مولود يقتل حتى لا يولد هذا الولد. فصار يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم أي الإناث، فإذا ولد ذكر قتل، وإذا ولدت أنثى تركت. وظل هذا على هذا فترة، أنه كان يذبح الأبناء، يأمر أي كان يذهبون مثل كشافة يكشفون البيوت، من حامل من كذا في أي شهر في كذا، يتوقعون تلد في التاريخ الفلاني، يأتونها كل فترة يأتون لأن يتأكدون أن ما أحد ولد دون أن يعلموا، فكانوا يكشفون على البيوت. فإذا ولد الولد جاءوا، إذا ذكر قتلوه، وإذا أنثى تركوها، واستمروا على هذا فترة من الزمن. فكتب الله الموت على شيوخ بني إسرائيل الكبار، والأطفال يموتون، الذكور يقتلون، صار بني إسرائيل أكثرها بنات، صار من يعمل؟ ما في أحد يعمل الآن. فذهب الأقباط وهم أنصار فرعون، آل فرعون، ذهبوا إليه قالوا فني بنو إسرائيل، فمن يعمل؟ أولادنا، صار أولادنا الآن هم الذين يعملون، هم الذين يعني يخدمون، نحتاج إلى أولاد بني إسرائيل حتى يخدمون الأبناء الذكور، نحتاج إليهم. طيب ملكي يذهب. فقالوا اقترحوا عليه أن يقتل سنة ويفوت سنة، فصار يقتل سنة ويفوت سنة. فقدر الله تبارك وتعالى أنه ولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها فترك، السنة اللي وراها يقتل، فولد موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله نجاه منه إذ لم يرى أثر الحمل على أمه حتى ولدته، وكان ما كان من إلقائه في اليم. وكيف أن الله تبارك وتعالى مكر بفرعون أنه كان يقتل بني إسرائيل لينال من ذلك الصبي، قال لا أنا أعظم من أن ترد أمري، أنا خليك أنت تربي، هذا الذي يفسد ملكك أخليك أنت لتربي في بيتك، أنت تربي، أنت تعتني به. وهذا من مكر الله بهم سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم أي الذكور، ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء أي الإناث. ثم قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الأصل في البلاء مثل البشرى، البشرى تقول بشرته بخبر طيب وبشرته بخبر سيء، البشارة هي ما يتغير لها لون البشرة، فقد تكون خبرا محزنا وقد تكون خبرا سعيدا، فهو أي خبر يتغير له لون البشرة يقال له بشارة، بشارة بخير بشارة بشر، لذلك يقول إيش؟ فبشرهم بعذاب أليم، بشراكم اليوم جنات. فالبشارة تأتي بالخير وتأتي بالشر، وكذلك البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء إما أن يكون بالخير وإما أن يكون في الشر، ابتلاء، يبتليك الله بالخير ويبتليك الله بالشر سبحانه وتعالى. هنا بالخير لأن الله يعدد نعمه عليهم الآن، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء في النجاة لما نجيناكم، فهذا بلاء بخير، فهذا بلاء بخير. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لكن أين الشكر على هذه النعمة، هذا الذي لم يكن من بني إسرائيل؟ نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.